بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل كلامنا في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فيها ويجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، حيث نتحدث فيها عن أئمة أعلام من أئمة الإسلام. نتحدث عن الأئمة الأربعة الذين أجمع أهل السنة والجماعة على فقههم وعلى اعتبار أقوالهم. نقرر قضايا علمية ونحل بعض الإشكالات التي تتعلق بهم أو بفقههم. وقد كان الكلام في المجلس الأول من هذه الدورة قبل صلاة المغرب عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين ومن عرف فضلهم وذب عن أعراضهم. ونبدأ هذا المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة بمواصلة الكلام عن أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، ونبدأ بقضية وهي كيف كان أبو حنيفة رحمه الله يربي تلاميذه في الفقه. فمن المعلوم أن أبا حنيفة رحمه الله عز وجل كان يسير على طريقة العلماء المعتبرين في زمنه، السائرين على طريقة من تقدم من أهل العلم، حيث كان أبو حنيفة رحمه الله يربي تلاميذه على الأخذ بالحق والانتصار للحق وعدم التعصب للرجال، لا له ولا لغيره من العلماء. وهذه ليست دعوة مرسلة، بل قضية ثابتة في تعليم أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. ويدل على هذا دلالة بينة لا يشك فيها بصير بالعلم، أن تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله خالفوه في عدد كثير من المسائل، فنجد أن أبا حنيفة رحمه الله يقول قولا في المسألة وأن تلميذه أبا يوسف رحمه الله يقول قولا آخر، أو أن تلميذه محمد بن الحسن يقول قولا آخر يخالفه، أو أن تلميذه زفر يقول قولا آخر يخالفه. وهذا من أثر تعليم أبي حنيفة رحمه الله عز وجل لهم. يقول ابن عابدين وهو من الأئمة المحققين في مذهب أبي حنيفة رحمه الله ويلقب في المذهب بخاتمة المحققين، يقول صح عن الإمام، أي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. صح عن الإمام رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال ابن عابدين أيضا مجليا طريقة أبي حنيفة رحمه الله في تعليم تلاميذه في الفقه: الإمام أمر أصحابه أن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها عليه الدليل. الإمام أمر أصحابه أن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها عليه الدليل. وقال ابن عابدين أيضا: لا شك أن الإمام أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله لو علم ضعف دليله لرجع عن قوله واتبع الدليل الأقوى. لا شك أن الإمام لو علم ضعف دليله لرجع عن قوله واتبع الدليل الأقوى. ومما يدل على أن هذه الطريقة كان يسير عليها أبو حنيفة رحمه الله ويأمر بها، أعني طريقة التجرد للحق، ما قاله الشافعي رحمه الله حيث قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. يقول الشافعي: أجمع الناس، يعني أجمع العلماء، والشافعي كان عارفا بأقوال أبي حنيفة رحمه الله، يقول: أجمع الناس، وهذا يدل على أنه كان يعلم من أبي حنيفة رحمه الله أنه يذهب إلى هذا، أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ونقل ابن عبد البر عن أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف أنهم قالوا: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وأيد هذا النقل ابن القيم رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. فكل هذا يدل دلالة واضحة على أن أبا حنيفة رحمه الله كان مذهبه يقوم على الانتصار للدليل ومنع التعصب للرجال، وأنه رحمه الله كان لا يجوز لأحد أن يترك الحق من قول رجل أو من أجل قول رجل، ولو كان القائل هو رحمه الله رحمة واسعة. ثم ننتقل إلى قضية أخرى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهي: من أبرز تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ لا شك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان له تلاميذ أوفياء لهم عناية بفقهه، ولذلك بقي فقه أبي حنيفة رحمه الله ونشر وعلمه الناس. من المعلوم أيها الفضلاء أن الأمة مر في تاريخها فقهاء كثيرون، ولكن فقههم لم ينشر ولم يشتهر بين الناس، لأنه لم يكن لهم تلاميذ يعتنون بفقههم، ربما غلب عليهم الحديث فكان تلاميذهم يعنون بنقل الرواية عنهم فلم يشتهر فقههم. أما أبو حنيفة رحمه الله ف فقد كان له تلاميذ لهم عناية بفقهه ومسائله، مما أبقى فقهه ونشر فقهه في الأمصار. ومن أشهر تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الملقب بالقاضي. وأبو يوسف رحمه الله لزم أبا حنيفة 17 سنة، لزم أبا حنيفة رحمه الله 17 سنة، وكانت ملازمته لأبي حنيفة رحمه الله ملازمة تامة. فكان رحمه الله لا يفارقه إلا من مرض، لا يترك درس الشيخ درس الإمام أبي حنيفة إلا من مرض مقعد، لا يستطيع معه أن يذهب إلى حلقة الشيخ. وهكذا كان طلاب العلم، وهكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم، لا بد من الصبر والأناة وعدم التعجل وملازمة العلماء والتتلمذ على أيديهم سنين طويلة. وكان أبو يوسف رحمه الله شديد الحفظ، عرف بقوة الحافظة، وكان مع فقهه له عناية بالحديث والنقل والرواية، فكان صاحب حديث وصاحب رواية، وكان الغالب عليه فقه أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان يخالفه في مسائل كثيرة كما تقدم بيانه. ومن تلاميذ أبي حنيفة المشهورين زفر ابن الهذيل العنبري ثم التميمي، وكان من كبار أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وكان مشهورا بالفقه، حتى قيل إنه أفقه أهل زمانه، يعني قيل إنه أفقه تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة. وعرف بالقياس، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه وارث القياس عن أبي حنيفة رحمه الله، فكان أحسن تلاميذ أبي حنيفة قياسا. وقد خلف أبا حنيفة في الحلقة، فكان يدرس مكان أبي حنيفة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ومن أشهر تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله محمد بن الحسن الشيباني، وهو أكثر من عني بنقل فقه أبي حنيفة رحمه الله، حتى أنه كان حافظ فقه أبي حنيفة وراوية فقه أبي حنيفة، وقد كان عالما كثير العلم، وقد أخذ عن مالك بن أنس رحمه الله الحديث، ومن عجيب ما يذكر في سيرته أنه عندما مات أبو حنيفة رحمه الله كان عمره دون 20، عندما مات أبو حنيفة رحمه الله كان عمر محمد بن الحسن دون 20، ومع ذلك فهو أكثر طلاب وتلاميذ الإمام أبي حنيفة نقلا لفقه أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة. فكان حريصا حافظا، وكان ملازما لأبي حنيفة رحمه الله ملازمة تامة. وكان الشافعي يثني على محمد بن الحسن وعلى فقهه وفصاحته ولغته. الشافعي كما سيأتينا إن شاء الله من أفصح الناس، حتى أن بعض أهل النحو يحتج بكلامه في النحو، ومع ذلك كان يثني على فصاحة محمد ابن الحسن وعلى فقهه. ومن عباراته اللطيفة قوله، أعني الشافعي رحمه الله: ما رأيت قط رجلا سمينا أعقل منه، وكان أفصح الناس، كان إذا تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن نزل بلغته. محمد بن الحسن كان رجلا سمينا وكان ثقيل الجسم رحمه الله، وإذا قال الشافعي: ما رأيت قط رجلا سمينا أعقل منه، فوصفه بالعقل، وكان أفصح الناس في زمنه. يعني كان إذا تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن نزل بلغته، يعني من فصاحته. وقال الشافعي أيضا: لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئا يعجز عنه الأكابر. يقول عن محمد بن حسن: لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئا كان يعجز عنه الأكابر. فهؤلاء التلاميذ الثلاثة هم أشهر تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، وهم نقلة فقهه، وكانت لهم آراء كثيرة تخالف كما قلنا آراء أبي حنيفة رحمه الله. ولذلك اختلف علماء الأحناف هل تعتبر أقوال هؤلاء التلاميذ من المذهب. طبعا إمام المذهب هو أبو حنيفة رحمه الله، طيب تلاميذه وقد خالفوه في مسائل، هل تعتبر أقوالهم من المذهب الحنفي؟ بعضهم قال لا، لأن إمام المذهب هو أبو حنيفة رحمه الله، وهذه أقوال تخالف أقوال أبي حنيفة رحمه الله. وبعضهم قالوا تعتبر من المذهب وتنسب إلى المذهب. لماذا؟ لأنهم إنما قالوها عن دليل، وأبو حنيفة رحمه الله كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يعني يأخذ بما جاء في القرآن والسنة. وما دام ذلك كذلك فإن أقوال تلاميذه تنسب إليه، وهذا الذي سار عليه كثير من علماء الأحناف، وهم متفقون جميعا على أن أقوالهم معتبرة، لكن هل تنسب إلى المذهب؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف بين علماء الحنفية. تبقى عندنا قضية: كيف جمع فقه أبي حنيفة رحمه الله؟ والناظر في هذه المسألة يجد أن جمع فقه أبي حنيفة رحمه الله مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى من عصر الإمام إلى موت آخر تلاميذه، وهو الحسن ابن زياد اللؤلؤي، وقد توفي سنة 204 من الهجرة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يؤلف كتابا في الفقه، لكن كان يسأل فيفتي، فجمع تلاميذه مسائله، وكان أكثر تلاميذه اهتماما بالكتابة محمد بن الحسن، وهذا هذا ما جعله مع صغر سنه أكثر من نقل فقه أبي حنيفة رحمه الله، لأنه كان يقيد. ولا شك أن العلم صيد وأن الكتابة قيد، والعلم شديد التفلت فيحتاج إلى تقييد، فالتدوين والكتابة مهمة لطالب العلم. ولذلك كان الإمام أحمد، ولعل يأتينا شيء من هذا، مع شدة حفظه لا يحدث إلا من كتابه، ويأمر أن لا يحدث إلا من الكتاب، لأنه أضبط. الإمام أحمد رحمه الله يا إخوة كان شديد الحفظ، ولذلك كان يكتب ولا يذكر الرؤوس، لا يذكر من حدثه، وإذا جاء يقرأ من كتابه قال حدثنا وكيع ويذكر، حدثنا فلان ويذكر، فهو شديد الحفظ، لكن مع ذلك كان لا يحدث إلا من كتابه، وكان يأمر أن لا يحدث إلا من الكتاب. ولذلك طالب العلم ينصح بأن يحرص على الكتاب تقييدا، وعلى التدريس والتعليم من الكتاب، وهذا ليس بعيب في طالب العلم أبدا، بل هو أضبط للعلم تلقيا وإسماعا. فكان محمد بن الحسن يعتني بالكتابة والتدوين، فكان يقيد أجوبة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فألف كتبا تعرف عند الأحناف بكتب ظاهر الرواية، كتب ظاهر الرواية، وهي الكتب الثابتة عن محمد بن الحسن ثبوتا لا يشك فيه، تسمى كتب ظاهر الرواية، منها بل أشهرها المبسوط الذي يسمى بالأصل، والجامع الصغير والجامع الكبير. وهناك كتب دون هذه الكتب لمحمد بن الحسن، منها الجرجانيات، ويقال إنه جمعها في جرجان، وهي دون كتب ظاهر الرواية، كما أن أبا يوسف كتب بعض الكتب، منها الآثار، كتاب الآثار والنوادر، فتلاميذ أبي حنيفة رحمه الله جمعوا مسائل أبي حنيفة رحمه الله في كتب فحفظت لمن بعدهم. والمرحلة الثانية تمتد من سنة 204 من الهجرة إلى سنة 710 من الهجرة، يعني المرحلة الأولى نستطيع أن نسميها بمرحلة جمع المسائل. جمعت مسائل أبي حنيفة رحمه الله. المرحلة الثانية من بعد تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، وفي هذه المرحلة نشر مذهب أبي حنيفة رحمه الله في الأمصار، واهتم فقهاء المذهب الحنفي بالتعليل والتدليل لأقوال أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، فزادوا الأدلة والتعليل مع المعارضة بين أقوال أبي حنيفة رحمه الله وأقوال تلاميذه التي خالفوه فيها، والتدليل لكل. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي تمتد من سنة 710 من الهجرة إلى يومنا، وهذه المرحلة استقر فيها المذهب وظهر فيها الجمود، وإن كان فيها بعض المحققين كابن عابدين. ابن عابدين يا إخوة بالنسبة للمذهب الحنفي كما قلنا يسمى بخاتمة المحققين، وله عناية بتحرير الأقوال والتدليل لها والترجيح. ومما ظهر في تأليف ابن عابدين أنه ربما نقل قولا في مذهب الأحناف عن غير الأحناف، يعني ربما لم يجد المسألة في كتب الأحناف لكن يجد أن عالما من العلماء نقل القول عن الأحناف فيثبت هذا القول. من ذلك مثلا أنه في مسألة نقل قولا للأحناف عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال وهو ثبت، يعني شيخ الإسلام بن تيمية ثبت ثقة فيعتمد على عزوه للمذهب، ولربما خالف القول المشهور في المذهب إلى غيره للدليل. هذه المراحل الثلاث هي المراحل التي مر بها فقه أبي حنيفة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ننتقل من الكلام عن أبي حنيفة رحمه الله عز وجل إلى ثاني الأئمة ولادة، وهو الإمام مالك رحمه الله عز وجل. هو إمام دار الهجرة، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، وهو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني. اسمه قريب من أنس ابن مالك، العكس، مالك ابن أنس، ويجتمعان في أمر، وهذه الأمور مما تعين طالب العلم على الضبط. مالك بن أنس الإمام ولد في السنة التي مات فيها أنس بن مالك. مالك بن أنس الإمام ولد في السنة التي مات فيها أنس ابن مالك الصحابي في سنة 93 من الهجرة على الراجح من أقوال أهل العلم. قال بعضهم إنه ولد سنة 94 وقال بعضهم إنه ولد سنة 97، لكن الأرجح أنه ولد سنة 93 من الهجرة. والإمام مالك رحمه الله أصله من اليمن، ونزحت أسرته إلى المدينة، وقد حفظ القرآن في صغره كعادة الأئمة والعلماء في الصدر الأول العناية بالقرآن. وما أحوجنا أن نرجع إلى هذا المنهج، أن نعتني بالقرآن في طلب العلم، ولا عذر لنا. حتى لو أن الواحد منا يجعل على نفسه أنه يحفظ في كل يوم ثلاث آيات، في كل يوم يحفظ ثلاث آيات حفظا متقنا، فإن العناية بالقرآن أصل العلم وأصل تزكية القلوب. وطالب العلم يحتاج العلم والأدب، طالب العلم يحتاج إلى العلم والأدب، ولا بد من الأمرين، لا بد من الأمرين. وأصل ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإمام مالك رحمه الله حافظ القرآن في صغره، وطلب العلم وهو صغير، وانتفع نفعا كبيرا بنافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما ورحم علماء المسلمين، واستفاد منه فائدة عظيمة. والإمام مالك رحمه الله إمام في السنة وإمام في الحديث وإمام في الفقه، أجمع العلماء على جلالته وعلى إمامته وعلى أنه إمام في الفقه بلا مدافعة، وعلى أن قوله معتبر في الخلاف. وقد قال العلماء إنه لم يوجد في المدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا رحمه الله، وقد اتفق علماء الإسلام الذين أدركوا مالكا أو جاءوا بعده على الثناء على هذا الإمام. حماد بن زيد رحمه الله لما أخبر بموت مالك بن أنس سالت دموعه وبكى رحمه الله، وقال: يرحم الله أبا عبد الله، لقد كان من الدين بمكان. يرحم الله أبا عبد الله مالك بن أنس، لقد كان من الدين بمكان. فهو كان إماما في علوم المسلمين، وهكذا هم علماء أهل السنة. إذا بلغهم خبر مرض عالم من علماء أهل السنة آلمهم ذلك، لأنهم يعلمون أن علماء أهل السنة هم مصابيح الأرض. ولذلك من العلامات التي يتمايز فيها أهل البدع وينفضح فيها أهل البدع ويتبين فيها أهل السنة أوقات مرض علماء أهل السنة، فإنك تجد أهل السنة حتى لو كان بينهم وبين العالم الذي مرض من أهل السنة نوع خلاف سائر، إلا أنهم يتألمون عندما يبلغهم نبأ مرضه ويدعون له ويظهرون محبته. أما أهل البدع فإذا مرض عالم من علماء أهل السنة أظهروا الشماتة، ولربما ظن الجبان أن هذا العالم لمرضه لا يستطيع أن يرد عليه فيكشر عن أنيابه ويكتب عنه زورا وبهتانا، أو يذمه بما هو مدح له في الحقيقة. وهذه المواقف تكشف لنا أهل البدع، ليس شرطا أن توافق العالم من أهل السنة في كل ما يقول، لأن الواجب كما سيأتينا إن شاء الله لزوم الحق بدليله حيثما ظهر، لكن حب أهل السنة لعلماء أهل السنة لا يمكن أن يختلفوا فيه، وإنما يفرح بمرض أهل السنة بمرض عالم من أهل السنة مرضى القلوب. ولذلك الألباني رحمه الله لما بلغه نبأ وفاة الشيخ بن باز رحمه الله لم يتمالك نفسه، بكى وسالت دموعه وترحم على الشيخ بن باز وأثنى عليه وذكر فضله. قتلهم أهل السنة حتى وإن اختلفوا في مسائل بناء على ما يظهر لهم من الدليل لا عن الهوى والتشهي، فليس هذا عند أهل السنة، فإنهم يتراحمون ويتواصلون ويحب بعضهم بعضا. قال ابن عيينة الإمام الكبير: مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي وهو من أذكى تلاميذ الإمام مالك، الإمام الشافعي تلميذ لمالك الإمام وتلميذ لمحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة الإمام، وسيأتينا إن شاء الله إشارة إلى أن هذا أثر في فقهه رحمه الله رحمة واسعة. يقول الشافعي رحمه الله عن الإمام مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. والنجم معناها الذي له المقام الأعلى. وقال أيضا: ما أحد أمن علي من مالك بن أنس، لأنه أخذ عنه العلم. وقال ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف، يقول: ما رأيت أعقل من مالك بن أنس. وقيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد بعينه، يريد أن يحفظ عن إمام واحد بحديث من ترى له، يحفظ حديث من؟ ما قال أنا رويت حديث كثيرة قال يحفظ حديث مالك، يحفظ حديث مالك. والإمام مالك تأهل للفتية وله 21 سنة. الإمام مالك يا إخوة في المدينة مع العلماء الأئمة تأهل للفتية وهو ابن 21 سنة، بعد أن شهد له العلماء الأثبات بأنه أهل. وكان الإمام مالك يرى أنه ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس، حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه أهلا جلس. وما أحوجنا إلى هذا زمن الخفافيش الذي يظهر به أناس في مواقع، في المواقع الإلكترونية، ويتصدرون لقضايا الأمة من غير أن يشاوروا أهل العلم والفضل وأن يشهد لهم أهل العلم والفضل، بل يشهد بعضهم لبعض، مما أدخل الضرر على الأمة في زماننا وعلى الدعوة، ولا سيما الدعوة السلفية. الإمام مالك كان يقول ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس، حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل، يعني أهل العلم وأهل الجهة من المسجد، هل يرونه أهلا لذلك؟ فإن رأوه أهلا لذلك جلس. وقد فعل رحمه الله ذلك بنفسه. يقول الإمام مالك رحمه الله ما أجبت في الفتوى، ما هو الجلوس للتدريس، ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك. سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، أمراني بأن يرحمك الله، أمراني بأن أفتي الناس. هكذا يقول الإمام مالك. قال له محدثه فلو نهوك، طيب أنت سألتهما، لو نهوك؟ قال كنت أنتهي، قال كنت أنتهي، ما كنت أفتي ولا أجلس. وقال رحمه الله ما جلست إلا بعد أن شهد لي 70. يعني في الفتية سأل الأئمة الكبار هل هو أهل لذلك، فلما أمروه أفتى. وفي الجلوس للتعليم ما جلس حتى شهد له 70 من أهل العلم والفضل في المدينة أنه أهل لذلك. هكذا كان العلماء يقدرون العلم ويعرفون عظم شأنه وأثره في الأمة. ما كانوا يستسهلون العلم ويرون بابه قصيرا لكل أحد. في سن 21 جلس الإمام مالك رحمه الله للتدريس، وكانت له حلقة في المسجد، وأقبل عليه الناس حتى كانت حلقته أكبر من حلقة نافع شيخه، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. والعلماء يفرحون بانتشار العلم ولا يبحثون عن مجدهم الشخصي. أحد من يسمون بالدعاء ذهب إليه بعض طلاب العلم ينصحونه لأنه يأتي بعجائب في فتاواه، فقال: دعوا كل واحد يبني مجده بنفسه. فخذاهم القوم يبحثون عن أمجادهم، عن جماهيرياتهم، وما هكذا كان السلف. كان السلف ولا زال العلماء على هذا، يريدون انتشار الحق وظهور الحق على أيديهم أو على أيدي غيرهم من أهل الحق. نافع شيخ مالك، وقد انتفع مالك بنافع نفعا عظيما، ومع ذلك لما جلس للتدريس في المسجد كانت لنافع حلقة، فأصبحت حلقة مالك أكبر من حلقة نافع، وما أترى بينهما شيء. وكانت حلقة الإمام مالك في أول الأمر في الروضة. تعرفون أن القبر أدخل في توسعة المسجد في زمن الإمام مالك، فكان الإمام مالك رحمه الله في تدريسه يجلس في الروضة بجوار القبر، حتى أنه أحيانا كان يقول بالإسناد ثم يضرب على القبر يقول: حدثني صاحب هذا القبر، يعني يذكر الإسناد عن الصحابي يقول: حدثني صاحب هذا القبر. وكان رحمه الله من أدبه لا يرى رفع الصوت بالعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك أن من الأدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرفع الصوت فيه، وهذا أمر معروف من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. لكن الإمام مالك رحمه الله من شدة أدبه كان لا يرى رفع الصوت بالعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما كثر الناس في حلقته قالوا له: لو جعلت مملية، المملي يا إخوة يقوم مقام الميكروفون اليوم، يسمع الناس كلام الشيخ، أبى أن يرفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالعلم. ثم لما كثر عليه الناس انتقل بحلقته إلى بيته، حتى يتسع لطلاب العلم، واستكرى بيتا واسعا. والإمام مالك رحمه الله مع جاهه وعلمه وإمامته ما ملك بيتا حتى مات، كان يعيش في بيت بالقراء، واستكرى بيتا واسعا ليستفع لطلاب العلم، وأتى بمملي في بيته يملي ويرفع الصوت لأنه خرج من المسجد، رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان الموطأ يعرض عليه عرضا، ولم يكن يأذن لكل أحد بالقراءة عليه، وإنما يختار. يقول الشافعي: قرأت الموطأ على مالك. طبعا الشافعي كان قد حفظ الموطأ وهو صغير، قدم على مالك وهو يحفظ الموطأ، وهو أيضا فصيح حسن الصوت رحمه الله. قال: قرأت الموطأ على مالك ولم يكن يقرأ على مالك إلا من قد فهم العلم وجالس أهله. ما هو كل أحد يقرأ على الإمام مالك، وكان ممن قرأ على الإمام مالك الشافعي، وستأتي قصته إن شاء الله عز وجل. وقد روي عنه الحديث وهو شاب طري، لا زال صغيرا، وازدحم عليه طلاب العلم. وهذا ينبهنا إلى قضية يا إخوة، وهي أن الأكابر في ديننا هم من كبرهم العلم، وقد يجتمع في شخص الصفتان، فهو المقدر، يكون كبيرا في سنه، كبيرا في علمه، كبير في سنه، كبير في علمه بالسنة والتوحيد، ورب كبير في سنه لا يعد من الأكابر. من ضعف عقله وهزل علمه ولم ينفع الأمة فإنه وإن كان كبيرا في سنه فهو ليس من أكابر الأمة. ومن كبر علمه وحسن ونفع الأمة بما يأتي به من العلم فهو كبير وإن كان صغير السن. هذا الإمام مالك وهو في أوائل العشرينات كان من أكابر الأمة، ونفع الله عز وجل به. وكان رحمه الله يعظم العلم ويزداد تعظيمه للحديث. الإمام مالك رحمه الله كما قلنا كان إماما في الفقه، إماما في الحديث، فكان يأتيه الطلاب يستأذنون عليه فيسألهم أو يأمر من يسألهم عن حاجتهم من العلم، فإن أرادوا الفقه خرج إليهم وخاض معهم في المسائل، أما إن أرادوا الحديث فهذا له شأن آخر، فإنه رحمه الله كان يغتسل ويتطيب ويتبخر ويلبس أحسن ثيابه ثم يخرج للناس فيجلس على المنصة في بيته، منصة موجودة في بيته، المنصة من نص الشيء إذا ارتفع، ومن ما يسمى منصة العروس التي يجلس عليها وسط الناس عاليا مرتفعا بين الناس، وكان لا يجلس على المنصة إلا إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قرئ عليه الحديث لا يتحرك ولا يعبث بلحيته ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، من تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من القراءة عليه. وكان رحمه الله يحب التدبر في العلم أكثر من كثرته، لأن الكثرة أحيانا يا إخوة تغر وتضر. قد يأتي طالب علم فيقرأ على شيخ كتابا قراءة سريعة فيغتر، قل أنا من تلاميذ فلان وقد قرأت عليه كتاب كذا، والغرور داء قاتل لطالب العلم. فكان رحمه الله يقرأ عليه في المجلس الواحد القليل ولا يكثر. وعندما قرأ عليه بعضهم الموطأ في 40 يوما، وهذه حالة نادرة في تعليم الإمام مالك رحمه الله، قال لهم: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما قل ما تتفقهون فيه. كتاب ألفته في 40 سنة، وكان الإمام مالك رحمه الله يراجع الموطأ دائما ويحدث منه ويضيف إليه. يقول: كتاب ألفته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما قرأوا عليه في 40 يوما قل ما تتفقهون فيه، قل ما يحصل لكم الفقه من قراءته. لأنه رحمه الله كان يرى التدبر، وكان يعظم العلم جدا، حتى أنه كان يؤدب من يخطئ في طلب العلم، إما بالتأنيب وإما بغيره، قد يصل الأمر إلى السجن. ابن مهدي كان يمشي مع الإمام مالك فسأله عن حديث وهو يمشي، فانتهره الإمام مالك وقال: كنت في عيني أعظم من هذا وأجل من هذا، تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي؟ قال: فلما دخلنا المجلس وجلس في مجلسه تباعدت عنه، لأنه ظن أنه غضب عليه. قال ابنه: قال قد أدبناك، يعني ما غضبنا عليك وهجرناك ولكن أدبناك. وذكر أن قاضيا سأله عن مسألة ثم فأجابه، ثم سأله عن مسألة أخرى فأجابه، ثم سأله عن مسألة أخرى، فرأى أنه يستكثر من المسائل، يعني هذا تكثر في المسائل وليس من باب التعلم والتفقه، فأمر بسجنه بحبسه. قالوا: يا أبا عبد الله، إنما هو قاضي المؤمنين. قاضي؟ قال: هو أولى أن يؤدب. فكلموه حتى عفى عنه، وسأله قاض عن حديث وهو واقف، فأمر بحبسه فحبس يوما كاملا. وهذا من تعظيمه للعلم. وكان رحمه الله ينتقي لطلابه ولا يحدثهم بكل ما علم، وإنما ينتقي لهم ما ينفعهم، حتى أنه عندما مات وجدوا في بيته 7 صناديق كبيرة مليئة بالأوراق بظهورها وبطونها، فيها أحاديث رواها عن شيوخه، لم يحدث طلابه منها بشيء. 7 صناديق أكثر عن الزهري عنده، مليئة بالأوراق مكتوب على ظهورها وبطونها، لما فتشوها وجدوا أنه لم يحدثهم منها بشيء. وهذا معلوم أن ما حدثهم يغنيهم عنها، وليس من كتم العلم في شيء، وإنما من باب انتقاء ما ينفع الطلاب ويغنيهم عن غيرها. وذلك الإمام مالك في الموطأ اعتنى بأصول الأحكام، لم يكتب كل ما رواه، وإنما اعتنى بأصول الأحكام الكلية. ولذلك قال الشافعي: أصول الأحكام نيف وخمسمائة، كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثا. ومن الأمور التي اشتهرت عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان لا يفتي حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيستعين بالله عز وجل. وكان الإمام مالك صاحب سنة، والمقصود بالسنة عند المتقدمين العقيدة، فكان إماما في السنة، وله عبارات عظيمة في عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكان يقول: أهل الأهواء، بئس القوم لا يسلم عليهم واعتزالهم أحب إلي. كان يقول: أهل الأهواء، بئس القوم، يعني هم، لا يسلم عليهم واعتزالهم أحب إلي. وكان رحمه الله يقول: الإيمان قول وعمل، وهذا أطبق عليه أهل السنة على أن حقيقة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وكان يقول: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ويقول: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وفيه أن أهل البدع عند السلف يعذرون، فكيف بأهل البدع الذين يضرون بمصالح الأمة العامة؟ كيف بأهل البدع الذين يضرون بمصالح البلاد اليوم؟ لا شك أنهم أهل لأن يمنعوا ويعذروا إن احتيج إلى ذلك، فمن ثبت عنه أنه يضر الأمة ويأتي بالبدع الضارة بمصالح الأمة فإن لولي الأمر أن يمنعه، وله أن يحبسه، وله أن يعذره. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقريرا بينا في مجموع الفتاوى. وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وكان رحمه الله يقول: الله في السماء. ومن جميل فقهه في باب الاعتقاد وجميل استدلاله في باب الاعتقاد أنه سئل عن المؤمنين: هل ينظرون إلى الله يوم القيامة؟ قال: نعم، بأعينهم هاتين. ثم ذكر قول الله لموسى: لن تراني انتبهوا، ذكر قول الله لموسى لن تراني، ثم قال هذا في الدنيا، ثم اسمعوا التعليل العظيم، قال لأنها دار فناء، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. ففرق بين الدنيا والآخرة بهذا الاستدلال اللطيف، قال في الدنيا لا يستطيع المخلوق أن يرى الله، ولذلك قال الله لموسى عليه السلام لن تراني أي في الدنيا. لماذا؟ لأنها دار فناء. فإذا صاروا إلى دار البقاء وسلموا من الفناء نظروا بما يبقى أي بأعينهم التي لن تفنى بعد ذلك إلى ما يبقى وهو ربهم سبحانه وتعالى. وهذا من لطيف الفقه ولطيف الفهم في باب الاعتقاد. وهذا يدلك على أن الإمام مالك رحمه الله كان إماما في السنة، ومن عباراته المنهجية العظيمة أنه قال لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف، لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف. منهج العلماء والأئمة تعظيم السلف وإجلالهم، ولذلك كان الإمام مالك يرى أنه لا ينبغي لإنسان أن يقيم في أرض يسب فيها السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة ومن بعدهم. ولذلك من مقامات العزة أن ينتصر طالب العلم للسلف وأن لا يرضى بسبهم بل يذب عن أعراضه، كما لا يرضى بسب علماء أهل السنة بل ينتصر لهم ويذب عن أعراضهم. وليس هذا من التعصب في شيء، بل هو من نصرة الحق أن تكون عندك غيرة على أهل الحق، وأن لا ترضى بسب السلف ولا سب من يسيرون على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. والنصح مطلوب للجميع. نعم. ومما جاء عن الإمام مالك رحمه الله عز وجل وجعله العلماء أصلا في توحيد الأسماء والصفات، أنه جاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، ثم نظر إلى الأرض وأطرق طويلا وأخذ ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء علاه العرق، ثم رفع رأسه ورمى العود وقال الكيف منه غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. هذا الرجل سأل كيف استوى، فأجابه الإمام مالك بهذه الأصول العظيمة: الكيف منه غير معقول، يعني أن الله لم يعلمنا كيف استوى، وذلك يدلنا على أن خيرنا ألا نعلم ذلك، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك ذلك. والأصل الوقوف عند النص، والاستواء منه غير مجهول نقلا ولغة. فالاستواء معلوم بالأدلة نقلا، ومعناه في العربية ظاهر لا يجهله عربي. استوى يعني علا واستقر وارتفع كما فسره السلف وكما تدل عليه المادة العربية. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب وبمعناه واجب، فيجب على المسلم أن يؤمن بالاستواء وأن يؤمن بمعناه المعلوم على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأنه ليس من طريق السابقين، وأظنك صاحب بدعة. وفي هذا أن من أظهر البدعة ظن به أنه من أهل البدع، من أظهر قول أهل البدع أو قال ما هو بدعة فإنه يظن به أنه من أهل البدع، وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم. وكان الإمام مالك رحمه الله يأمر بلزوم السنن، ومن هذا أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. هذا منهج، هذا طريق العلماء الربانيين. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، الخلفاء الراشدون، سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله، لأن الله أمرنا أن نأخذ بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، وليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. وهذه قضية مهمة جدا، ما عمل به السلف ومضى به عملهم فهو من الشرع، لا يجوز تغييره. ما عمل به الخلفاء الراشدون ومضى به العمل فإنه من شرع الله، لا يجوز تغييره ولا النظر فيما خالفه. وهذه قضية منهجية في الدراسة العلمية. عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثاني للجمعة، وهي سنة سنها هذا الخليفة الراشد، واستقر عليها الأمر والعمل. فليس لأحد اليوم أن يأتي ويقول ننظر في المسألة، أو يقول ذهبت فائدتها. نعم، أن نطلب إعادتها إلى ما كانت عليه في زمن عثمان، نعم، لأن بعض الناس جعل الأذانين قريبين من بعض فأذهب هذا الفائدة من الأذان الثاني هنا، أو من الأذان الأول هنا. نطالب بأن يعود الأمر إلى ما كان، بحيث يكون بين الأذانين فاصل زمني تتحقق به الفائدة. أما يأتي إنسان اليوم ويقول ننظر في المسألة ويطالب بإلغاء الأذان الثاني يوم الجمعة، ويقول أحدثه عثمان رضي الله عنه، فإننا نقول ما فعله عثمان رضي الله عنه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فمن الفقه ألا تدخل نفسك في الأمور التي استقر عليها عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم ومضى بها الأمل، ولا تثار بين الناس، بل لا ينظر فيما خالفها، فهي الحق والسنة. قال من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور. السنة نصرة، ما تمسك أحد بالسنة إلا نصر في حياته أو بعد موته. ولذلك يا إخوة، إذا نظرنا في التاريخ نجد أن الذين يبقون في الأمة هم علماء السنة، وإن غلبهم في الظهور غيرهم في زمنهم. في زمن الإمام أحمد كان هناك أحمدان، أحمد السنة وأحمد البدعة، لم يوافق اسمه، أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد. كان الظهور في ذلك الوقت لأحمد بن أبي دؤاد، وكانت القوة معه، وابتلى الله عباده بما شاء. ثم مضى الزمن، اليوم الأمة كلها تعرف إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذاك الذي كانت له المكانة لا يعرف إلا في قبر التاريخ، في بطون الكتب، ولا تعرفه الأمة. ولذلك طالب العلم لا يغرنك الكثرة مع من لم يعرف بسنة، ولا توحشنك القلة مع تمسكك بالسنة، فإن النصر لمن تمسك بالسنة، والكسر لمن خالف السنة، ولله حكمة. فقد تكون النصرة في حياة صاحب السنة، وقد تكون بعد موته، ولكن اليقين أن من تمسك بالسنن واستنصر بها فهو منصور. ولذلك مهما زخرف أهل البدع لا يستطيعون الوقوف أمام حجة صاحب السنة، ولذلك لا يستطيعون مواجهة صاحب السنة، وإنما يقاتلونه من وراء جدر بالكذب والبهتان والزور والتلفيق، ولكن إذا كنت على سنة فاعلم أن الخير كله فيما أنت عليه، ومن استنصر بالسنة فهو المنصور بإذن الله عز وجل، فهو ناصر دينه سبحانه وتعالى. قال: ومن تركها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. أن المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سبيلهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وهذه من أجمل كلمات الإمام مالك رحمه الله عز وجل. لعلنا نقف هنا ونكمل شيئا بعد الصلاة، ثم نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. Thank you.